בסדר. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المسلك الثاني من المسالك المذكورة في بيان حقيقة العلم الإجمالي، وهذا المسلك ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره والمحقق الإصفهاني قدس سره ومن تبعهم من أكثر المتأخرين، إن أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، وإن كان لكل من العلمين النائيني والإصفهاني بيان للجامع يختلف عن بيان الآخر. ومن أجل شرح هذا المسلك نذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول، إن الجامع أي الصورة الكلية القابلة للانطباق على أكثر من مصداق كصورة الإناء النجيس أو صورة الأحاد أو صورة الخبر الكاذب وما أشبه ذلك، فإن هذا الكلي تارة يلحظ على نحو الموضوعية وتارة يلحظ على نحو المشيرية، فإذا لوحظ على نحو الموضوعية أي لم يقصد التوصل به إلى فرد معين في الخارج، نظير متعلق الوجوب التخييري، ففي متعلق الوجوب التخييري ذكر أن المتعلق هو الجامع، لكن على نحو الموضوعية للمشيرية. مثلا إذا قال من أفطر متعمدا فليخرج إحدى الخصال من العتق أو الصوم أو الإطعام. فمصب الأمر هنا وهو إحدى الخصال عنوان كلي، لكن لم يقصد الإشارة به إلى فرد خارجي، وإنما قصد به أن يوجد المكلف أي مصداق لهذا الكلي. فالجامع هنا لا يحكي عن موجود، بل يراد به تحقيق الوجود، فلذلك يقال بأن الجامع هنا لوحظ على نحو الموضوعية. وتارة يكون الجامع ملحوظا على نحو المشيرية، أي المرآتية لموجود، وهذا على قسمين: إذ تارة يكون الجامع مشيرا لفرد معين خارجا، فالمشار إليه بهذا الجامع فرد معين في رتبة سابقة، لأجل ذلك تكون الصورة حينئذ جزئية وليست كلية، لأن الفارق بين الكلي والجزئي في مقام التصور هو بالإشارة إلى المعين، وإلا فالصورة دائما كلية وليست جزئية، إذ الجزئية إنما تتحقق بالوجود والتشخص، فما دامت في حيز التصور فهي كلية. غاية ما في الباب إن انضم إلى هذه الصورة الكلية إشارة لفرد معين في رتبة سابقة على التصور سمي هذا المفهوم المتصور جزئيان، وإن خلا عن هذه الإشارة سمي كليان، وإلا فالصورة دائما كلية. مثلا من تصور صورة السيد الخوئي قدس سره مثلا، فتارة تنضم إلى هذه الصورة إشارة لذلك الفرد المتشخص في النجف الأشراف في رتبة سابقة على التصور، فهنا يقال إن المفهوم جزئي، لأن هذه الصورة ببركة ضميمة هذه الإشارة لا تصدق على أكثر من واحدين. أما إذا لم تنضم إلى هذه الصورة إشارة، ولو كانت ملامح هذه الصورة هي ملامح ذلك الفرد، إلا أن هذه الصورة في حد ذاتها قابلة لأن تصدق على كل من وجدت فيه هذه الملامح، سواء كان هذا الفرد أم غيره. فالمفهوم المتصور حينئذ شنو؟ كلي لا جزئي. فبناء على ذلك، من ذهب إلى أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع كالنائيني والإصفهاني، هل مقصودهما الصورة المشيرة لواقع معين في رتبة سابقة على التصور فتصبح الصورة جزئية، أي أن المفهوم جزئي، أم أن المقصود لا، الصورة المشيرة لما يطابقها لا لفرد معين في رتبة سابقة؟ وهذا هو الصحيح الظاهر من كلماتهم. ولتوضيح المطلب أكثر، عندما يتصور الذهن إناء نجسا في هذا المكان أو في هذا المحل، فتارة يشير بهذه الصورة لإناء مشخص في رتبة سابقة على هذا التصور، كما لو رأى الإناء النجس في هذا المكان سابقا بعينه، لكنه الآن ضم إليه عدة آنية فاشتبه عليه. فعندما يقول أعلم بإناء نجس في هذا المكان، فهو يشير إلى ما وقع عليه بصره وحسه في رتبة سابقة على هذا التصور، فالمفهوم حينئذ شنو؟ جزئي لا يصدق على كثيرين. وهذا ليس مراد النائيني والإصفهاني، لأنه يخرج المتعلق حينئذ عن كونه الجامع إلى المفهوم الجزئي، بل مقصودهما أن المكلف عندما علم بوجود إناء نجس، كما لو تقاطر البول على ساحة الغرفة وفيها آنية، فيقول الذهن إن هناك إناء تنجس قطعان. فالصورة المنقدحة في الذهن وجود إناء نجس، والمحكي بهذه الصورة ليس إلا ذلك وليس شيئا آخر، ليس المشار إليه بهذه الصورة إلا إناء نجس في الجملة، لا الإناء المشخص المعين في الخارج. فهذا المفهوم ليس متضمنا لإشارة لمشخص فيه شنو؟ رتبة سابقة. نعم، لو كان في البين آنية وكان إناء باء هو النجيس، فهل ينطبق عليه هذا الجميع؟ نعم ينطبق عليه، لكن ذكر في الحكمة إن الكلية يحكي عما يطابقه لا عما ينطبق عليه. مثلا كلي الإنسان ينطبق على زيد وعلى باكر، لكنه لا يحكي عن خصوصيات زيد المائزة بينه وبين باكر، وإن كان ينطبق على زيد بتمام خصوصياته، فيقال زيد بما هو زيد إنسانون. فالكلي أو الجامع يحكي عما يطابقه لا عما ينطبق عليه، وما يطابقه هو الصورة التي انقدحت في الذهن ليس شيئا آخر، أي العنصر المشترك بين زيد وغيره من الإنسانية. إذا تصور الذهن إناء نجسا من بين الآنية فما تصوره كلي، وما هو المشار إليه والمثني فيه من هذه الصورة الكلية ليس إلا هذا المقدار، وهو إناء نجس في الجملة، لا الإناء المتشخص في رتبة سابقة. فهذا هو متعلق العلم الإجمالي بناء على مبنى النائين والإصفهاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكرنا أن البيان الإصفهاني العقل الفعال يختلف عن مبنى النائين العقل الجبروتي، فلكل منهما بيان لذلك المتعلق للعلم الإجمالي. فنحن نأخذ فعلا بيان الإصفهاني ثم نتعرض لبيان النائيني في أمر آخر. فقد أفاد في نهاية الدراية جيم 4 صاد 237 أفاد هناك بأن العلم الإجمالي عند التأمل والتدبر مركب من علم تفصيلي بالجامع وعلم تفصيلي بعدم خروج هذا الجامع عن الدائرة، وشكين تفصيليين. فمثلا إذا علم المكلف بوجوب أحد الفرضين يوم الجمعة، إما الظهر أو الجمعة، فهذه الصورة التي تبدو بسيطة هي في الواقع مركبة من صور. الأولى العلم بالوجوب، وهذا علم تفصيلي وليس علما إجمالي، فالوجوب لا شك فيه في يوم الجمعة، هذا علم تفصيلي وليس إجماليا. وعلم بأن الواجب لا يخرج عن أحد هذين الطرفين، فما هو الواجب بحضرة عباس ليس شيئا ثالثا وراء الظهر والجمعة. إذن فهناك علم بعدم خروج الثالث، عفوا بعدم خروج الواجب عن هذه الدائرة، وشك تفصيلي في أن هذا الواجب هو الظهر أم لا، وشك تفصيلي آخر في أن هذا الواجب هو الجمعة أم لا. فالنتيجة عند التأمل والتدبر تفكك المعلوم بالإجمال إلى أربع صور، وهذا ما وقع محلا للكلام بين من تأخر عنه من الأعلام. وهنا عدة تأملات: الأول، هل أن العلم بالوجوب علم تفصيلي أم أنه علم إجمالي كما يقول العراقي؟ فقد أفاد الإصفهاني قدس سره أن الوجوب معلوم شنو؟ تفصيلا. فكما أن العلم التفصيلي ينحل إلى علم بالوجوب وعلم بالواجب، فلو علم المكلف بوجوب الظهر عند دخول الزوال فهذه الصورة تنحل إلى علم تفصيلي بوجوب، وعلم تفصيلي آخر بأن متعلق هذا الوجوب الظهر بعينها، كذلك العلم الإجمالي. فإنه على قياسه وجدانان ينحل لعلم تفصيلي بالوجوب، وعلم بأن الواجب لا يخرج عن هذه الدائرة، وإنما قلنا إصفهاني يقول وإحنا نقول وإنما قلنا بأن الوجوب معلوم بالتفصيل، لأن الفارق بين الصورة المفصلة والصورة المجملة أن المفصلة لا إبهام فيها، والمجملة ما كانت مشتملة على إبهام. ومن الواضح أن العالم بالوجوب ليس لديه أي إبهام في ناحية الوجوب نفسه، فلا محالة، الوجوب معلوم تفصيلي. لكن العراقي الأراكي، وما أدراك ما العراقي، في المقالات في الجلد الدوم أفاد بأن العلم بالوجوب ليس علما تفصيليا، والوجه في ذلك أن العلم الإجمالي والتفصيلي سنخان متباينان من العلم بتمام أجزائهما وقيودهما. فالعلم بوجوب أحد الفرضين إجمال بتمام قيوده وحدوده، والعلم بوجوب الظهر بعينها شنو؟ تفصيلي بتمام حدوده وقيوده. فهناك علمان متباينان، فكيف مع التباين والتضاد ينحل الضد لما يشتمل على ضده، بحيث ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، والحال بأنه مباين للعلم الإجمالي. فهذا الكلام مما لا ينبغي التفوه به، بل العلم الإجمالي صورة مشوشة غامضة، والعلم التفصيلي صورة صافية، وكلاهما يحكي عن معلوم واحد كالمرآة. فلو كان لدينا مرآتان تحكيان عن شخص واحد واقف، إلا أن إحداهما مشوشة معكرة بالغبار وأخرى صافية، فالفارق بين الصورة الإجمالية والتفصيلية فارق واضح، وهو التباين بين الصورتين. ولكن ما قصده الإصفهاني هو التحليل لا ما هو المرئي وجدانا. فالمرئي وجدانا كما يقول العراقي صورة بسيطة وحدانية وليست صورا. فما يراه العالم عندما يعلم بنجاسة أحد الإناءين صورة وحدانية بسيطة يعبر عنها بأنها علم إجمالي، لأن متعلقها أو المشار إليه بهذه الصورة مما لا تعين له مصداقان. ولكن العاقل بطبيعته يحلل شنو؟ الصور. فعندما يقوم العقل بتعمل وتحليل لهذه الصورة يرجعها إلى صور أربع، صورة تفصيلية للوجوب، وصورة بعدم خروج الواجب عن الدائرة، وشكين تفصيليين. لا أن المرئي وجدانا هو أربع صور كي يعترض على الإصفهاني بأنه يعيش في المريخ وليس مع البشر. التأمل الثاني: إن الإصفهاني أفاد بأن الواجب لا يخرج عن الدائرة، فما هو المقوم للمعلوم بالإجمال؟ عنصر سلبي وهو عدم خروج الواجب عن هذه الدائرة، كما أنه إذا علم بنجاسة أحد الإناءين فما علم به عنصر سلبي وهو عدم خروج النجس عن هذين الإناءين. فهذا هو المقوم للمعلوم بالإجمال والمائز بينه وبين المعلوم بالتفصيل. ولكن يلاحظ عليه أن المرئي وجدانا عند تشكل، مو تشكل، هذا الطباع يكتب تشكل، هي جنو تشكل، لذلك نقول تكون، خاف ما يقول تكتب تكون. ولكن المرئي وجدانا عند تشكل العلم الإجمالي هو العنصر الإيجابي لا العنصر السلبي. فإنما يراه العالم بالوجدان أن معلومه أحد الإناءين، لا أن معلومه ما لا يخرج عن أحد الإناءين. نعم العنصر السلبي شنو؟ لازم، لأنه هو المتعلق للعلم. فمن علم بوجود إناء النجسين فقد علم أن النجس أحدهما، ولازم علمه أن النجس أحدهما عدم خروج النجس عن هذه الدائرة، لا أن مصب العلم ابتداء هو العنصر السلبي، أي عدم خروج المعلوم عن هذه الدائرة. التأمل الثالث أن الإصفهاني قدس سره أفاد أن هناك شكين تفصيليين، شكان في أن الواجب هو الظهر أم لا مع قطع النظر عن الجمعة، وشكان في أن الواجب هو الجمعة أم لا مع غمض النظر عن الظهر، ولكن هل هذه الشكوك أجارك الله من الشكوك، هل هذه الشكوك أثر للعلم الإجمالي أو مقومة له؟ وبعبارة أخرى، إن الصورة المعلومة بالإجمال متقومة بالمشيرية لشيء، فهل المشيرية نفسها متقومة بهذه الشكوك، أم أن الشكوك التفصيلية أثر لهذه المشيرية والمرآتية؟ قد نقول قد، احنا مو جازمين، انتوا راجعوا عبارته، قد يلوح من كلام المحقق الإصفهاني أن من آثار العلم الإجمالي ومقتضياته الشك التفصيلي، فهو خارج عن حده أثر له، ولكن عند التأمل فإن نفس الصورة متقومة بالمشيرية، أي متقومة بإشارة، وتلك الإشارة المقومة للعلم الإجمالي هي إشارة لمردد، أي أن الصورة المعلومة بالإجمال من قوامها الإشارة شنو؟ لمردد، لا أن وراء العلم الإجمالي أثرا يترتب عليه وهو شنو؟ الشك التفصيلي، بل نفس الإشارة المقومة للصورة المعلومة بالإجمال هي متحيثة بهذه الحيثية، الإشارة إلى مرددين. ويأتي الكلام في بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.